بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولشيوخنا ولوالدينا ولمن له فضل علينا وللحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات، وارزقنا اللهم الإخلاص في القول والعمل، وثبتنا على دينك، آمين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الفضلاء وأخواتي الفضليات، حياكم الله جميعا وبارك الله فيكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يحسن لي ولكم الختام. إخواني الكرام، نحن اليوم على مائدة من موائد القرآن، جمعنا عليها جمعية تاج الخيرية التابعة لجمعية تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه بمحافظة طربة السعودية. نتذاكر ونتدارس فيها علما شرعيا متعلقا بالقرآن الكريم، وهو علم التجويد. والعلم الشرعي أفضل ما ينشغل به المرء في هذا الزمان، زمان الفتن والتغيرات. نسأل الله الثبات وحسن الختام. ولذلك أبشركم ببشارتين: الأولى أن من انشغل بالقرآن وعلومه تلاوة وتصحيحا وحفظا وتجويدا وتفسيرا وإعرابا وتدبرا وغير ذلك مما له تعلق بالقرآن، فإنه يندرج تحت بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولذلك اعتنى الصحابة رضوان الله عليهم بتلاوته ومدارسته وحفظه وتدبره وتعلمه وتعليمه والعمل به، وكذلك التابعون وتابع التابعين وغيرهم. فليس الأمر كما يظن البعض مقتصرا على حفظ وتجويد القرآن فقط، بل يشمل كل ما له صلة بالقرآن الكريم وعلومه. الثانية أن من نعم الله عز وجل على أهل القرآن والعلم أن وفقهم لهذا الطريق وشغلهم به ويسر لهم سبله في زمن كثر فيه الفتن والمعاصي واللهو واللعب وغير ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال القول مع نشره البعض وانتشر في الأونة الأخيرة سبحان الله، وهو قول الفربري لتلميذ الإمام البخاري رحمه الله ورضي عنه، اللي هو أملى علي حديثا كثيرا، يعني الإمام البخاري اللي هو شيخه، يعني أملى عليه حديثا، يقول أملى علي حديثا كثيرا فخاف ملال، يعني كثرة الملل، أن يمل يعني من كثرة التحديث. فقال له الإمام البخاري رحمه الله: طب نفسا. وهذا هو يعني فائدة المعلم، أن يثبت طالبه وأن يذكر طالبه، مع أن الطالب هو الذي في حاجة إلى شيخه وأستاذه وأن يصبر عليه، ولكن هذا من ثمرات المعلم الناجح، أنه يذكر طلابه، يذكرهم بالله تبارك وتعالى ويعينهم ويصبرهم ويذكرهم بالله سبحانه وتعالى. فقال له: طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل الصناعة في صناعتهم، والتجار في تجارتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يعني أنا أعطيك أحاديثا وأملي عليك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنك الآن تسمع كلام النبي وتتعلم كل ما له تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما قاله لأصحابك أنك أنت الآن تجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرك في الملاهي والملاعب، وغيرك منشغل بأمور الدنيا، وهكذا نحن الآن نجلس هذا المجلس نتذاكر فيه ونتدارس فيه ونتعلم فيه ويذكر بعضنا بعضا، وغيرنا الآن يلعب، والبعض يرقص، والبعض يزني، والبعض يشرب خمر، والبعض يقتل، والبعض. نسأل الله العفو والعافية، وأن يثبتنا على دينه وعلى طاعته حتى نلقاه. فنحمد الله سبحانه وتعالى على النعم، ونسأله سبحانه مزيدها وشكرها والثبات وحسن الختام. نحن على موعد مع دورة جديدة ومادة علمية جديدة، وهي شرح منظومة المفيد في علم التجويد للإمام أحمد الطيبي الدمشقي، المتوفى 979 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكرمنا الله وأتم علينا نعمه بدورتين السابقتين التابعتين أيضا لجمعية تاج. الدورة الأولى في ضبط متون التجويد السبعة، ضبطنا مع بعض اللي حضر معنا في هذه الدورة بفضل الله المتون، متون التجويد السبعة: التحفة والجزرية والخاقانية والسخاوية والمفيد للطيبي والسلسبيل والتحفة السمنودية. والدروس موجودة على شبكة اليوتيوب في 12 درسا تقريبا. الدورة الثانية وهي كانت في العام الماضي أو الفصل الماضي، وكانت دورة تخصصية ونافعة بفضل الله في شرح مقدمة كتاب منجد المقرئين للإمام ابن الجزري رحمه الله. كانت هذه المقدمة خاصة ببعض أحكام الإقراء والإجازات والأسانيد وغير ذلك، والأداب طبعا أداب المقرئ وغير ذلك من الفوائد والمسائل، وهي موجودة أيضا تقريبا على اليوتيوب باسم إمتاع المستفيد ببعض أحكام الإقراء والأسانيد. وصلت الدروس الصوتية تقريبا إلى 20 درسا صوتيا. الحمد لله على نعمه، ونسأل سبحانه يوفقنا لإتمام هذه الدورة الجديدة في شرح منظومة المفيد. وقبل الشروع في الشرح، شرح هذه المنظومة، أذكر مقدمة، وهذا الشروح دائما أن يقدم شرح بمقدمات مهمة متعلقة بالناظم ومتعلقة بالمادة العلمية، متعلقة بالمؤلف اللي هو مؤلف يعني الناظم اللي هو الإمام أحمد طيبي، والمؤلف اللي هو المادة العلمية. وإن شاء الله نحاول نختصر، وسيأتي معنا إن شاء الله المنهج المتبع في شرح هذه المنظومة. إذا نبدأ في ذكر مقدمة مهمة تتعلق بالمؤلف اللي هو الإمام الطيبي، والمؤلف اللي هو كتاب منظومة المفيد، وبعض المسائل والفوائد الخاصة للمنظومة وغيرها. ترجمة المؤلف، غالبا ترجمة المؤلف يندرج تحتها الاسم والنسبة والمولد والمكانة العلمية والنشأة والشيوخ والتلاميذ وسند في القرآن والقراءات والمؤلفات والوفاة. هذه غالب الترجمة أو التراجم التي تكون للعلماء. هذا أولا اللي هو ترجمة المؤلف. التعريف بالمنظومة، وهذا سيأتي بإذن الله، يندرج تحته غالبا أهمية هذه المنظومة، مكانة هذه المنظومة، ما اشتملت عليه المنظومة من مواضيع، وسيأتي إن شاء الله معنا ما لم يتعرض له الطيبي من مواضيع في هذه المنظومة وسبب ذلك. سنتعرض أيضا لوزن هذه المنظومة العروضية وعدد أبياتها وتاريخ نظمها. أيضا سيأتي معنا ما اعتمد عليه الإمام الطيبي من مراجع ومصادر في منظومته، وترتيب هذه المنظومة زمنا بين مؤلفات التجويد سواء نظما أم نثرا، أفضل تحقيق لهذه المنظومة، شروح هذه المنظومة. ثم يأتي بعد ذلك إن شاء الله يأتي معنا ثالثا بعض الفوائد والمسائل الخاصة بالمنظومة، خاصة والمتون عامة، ثم المنهج المتبع في شرح هذه المنظومة وأذكره الآن. يعني كان يعني يؤخر، كان المفروض أنه يؤخر بعد هذا الكلام، ولكن الأفضل وجدت أنه يقدم الآن، يعني أذكره الآن أفضل. المنهج المتبع في شرح هذه المنظومة سيكون كالتالي: سأذكر الأبيات التي ستشرح أولا، ثم أقرأ كل باب على حدة لضبطه وإتقانه وحفظه حفظا صحيحا خاليا من الأخطاء الجلية أو الأخطاء المتعلقة بالعروض إن شاء الله. ولذلك سنهتم بضبط الأبيات نحويا وعروضيا، وسأذكر ما فيها من خلاف بين النسخ مع التوجيه اللازم الأمر إن شاء الله. سأتعرض للإعراب في بعض الأحيان لما فيه إشكال. أيضا سأتعرض لبعض قواعد اللغة من نحو وصرف لما له تعلق بالموضوعات. هذا سيكون في الأبيات، وأيضا سيكون في الموضوعات في الشرح. يعني سيأتي معنا قواعد نحوية وقواعد صرفية في ضمن الموضوعات، كما في الباب الأول عدة الحروف في نهايته سيأتي معنا وغير ذلك إن شاء الله. هذا الشرح سيكون مناسبا للنظم. طبعا في شيء هنا أنبه عليه، أن الدورة كانت 4 أشهر تقريبا، يعني كان المرتب لها أنها تكون 4 أشهر، وكان المفترض أن تقام من شهرين، ولكن حصل ظروف وحصل أشياء منعت ذلك. فالآن دخلنا الآن في أول رجب أو 2 رجب اليوم، وموعد الدورة أن تنتهي على قبل رمضان، يعني نهاية شعبان. فشهران أنا أرى أنهما يعني شهران قليل جدا في شرح هذه المنظومة لما فيها من مباحث تحتاج إلى شرح وتحتاج إلى استفاضة وإلى بيان. يعني ربما أنا أقول الآن في هذه النقطة أن الشرح سيكون مناسبا للنظم، فكان في بداية الأمر أقول أن الشرح كان سيكون يعني فيه توسع، لأننا انتهينا من التحفة الجزرية، هذا الشرح لمن انتهى بالتحفة الجزرية، ولمن لم ينتهي أيضا، يعني ممكن معنا بعض الناس لم يدرس التحفة الجزرية، ولكن غالب الإخوة نحسبهم أنهم من أهل هذا الفن وأنهم درسوا التحفة والجزرية. فبعد دراسة التحفة الجزرية إذن ما شاء الله يعني هناك مباحث زائدة، إذن هذه المباحث هي التي تحتاج إلى استطراد وإلى توسع وإلى بيان، ومن ثم كما قلت لكم ما عندنا إلا شهران تقريبا فيكون الشرح متوسطا، وإن احتجنا إلى التوسع في بعض المواضع فعلنا. وقد عرض عليه الشيخ محمد السكندري أنه هو لو لم نستطع أن ننتهي من شرح المنظومة في خلال هذه الفترة اللي هو تقريبا شهرين، يبقى عندنا شهرين في كل شهر 4 محاضرات، يعني 8 محاضرات، 8 محاضرات لو لم نستطع نكمل لا إشكال، نكمل بعد رمضان في وقت آخر أو في دورة أخرى، ما في مشكلة. فإن شاء الله يعني أنتم بالخيار ونحن معكم بالاستشارة نستشير، نشوف إذا استطعنا أن ننتهي منها بشرح متوسط مع توسع في بعض المباحث المهمة ما في مشكلة. إن شرحنا بما قدره الله سبحانه وتعالى لنا ثم تبقى شيء نكمله في دورة أخرى أيضا لا إشكال إن شاء الله. هذه خاصة بالنقطة الذي ذكرتها الآن، لأني كنت سأقول لكم أن الشرح سيكون موسعا. أيضا من المنهج المتبع أنني ربما أذكر المعنى الإجمالي للبيت، يعني بعد ذكر الأبيات سنتكلم عن اللغة وعن ضبط الكلمات، بعد ذلك ربما أذكر المعنى الإجمالي للبيت أو للبيتين أو الثلاثة بحسب المعنى المرتبط ببعضه، وربما أذكر أيضا ما تضمنه البيت أو الأبيات من موضوعات ومباحث. يعني عندنا مثلا باب عدة الحروف اللي هو وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء، هذا شوف كم بيت فيه ما شاء الله، هذا الباب تحته مواضيع ومباحث ما شاء الله متعددة. فنأتي ونقول أولا تكلم الناظم عن عدة الحروف، ثانيا تكلم مثلا عن الألف الساجة، ثالثا تكلم عن الحروف الجاء القصر، يعني سنعدد هذه الأشياء فقط ثم غير الشرح طبعا، هذا غير الشرح. أيضا سأهتم إن شاء الله عند الشرح بالتطبيق العملي على الأحكام وبيان اللحون اللي هي الأخطاء التي يقع فيها البعض مع بيان التكلف والتعسف في القراءة، وربما وهذا يعني قد يكون وقد لا يكون نضع بعد الانتهاء من شرح كل باب من أبواب المنظومة بعض الآيات القرآنية للتطبيق العملي عليها، ولكن أنا أرى أن احنا نكتفي ونطبق عمليا على كل حكم إن شاء الله نقرأه، يعني ألم نخلقكم لما تأتي ما نتركها، لابد أن التطبيق عليها ونبين ما فيها، ده غير التدليل عليها من المصادر مثلا أحط كيف تنطق نطقا صحيحا وبيان الأخطاء التي فيها، يعني لن نكتفي على بيان نطقها، أحط لا سنبين أيضا ماذا فعلنا وندلل على ذلك ونبين بعض الأخطاء التي يقع فيها البعض، وهكذا في كل حكم لا سيما الأشياء التي تحتاج إلى عناية واهتمام إن شاء الله. ربما بعد الانتهاء من الشرح تكون هناك بعض الفوائد، بعض المسائل الخاصة بهذه المباحث أو خاصة بحكم ما أو خاصة بكلمة ما تحتاج إلى بيان، يبقى نذكر إن شاء الله بعد الانتهاء من شرح الأبيات نذكر بعض الفوائد والمسائل المهمة إن وجدت إن شاء الله. أيضا سأعتمد في شرح هذا إن شاء الله على بعض المصادر الأصيلة من كتب اللغة والتجويد والقراءات والرسم والوقف والابتداء وغير ذلك بإذن الله، يعني سيكون كل حكم إن شاء الله من خلال المصدر والأشياء التي ستكون يعني معتمد عليها اعتمادا كليا، الموضح لعبد الوهاب القرطبي، التحديد في الإتقان وتجويد للداني، أيضا جهد المقل وبيان للمرعاشي وغير ذلك إن شاء الله الكثير، يعني كل حكم سنرجع إليه إلى هذه الكتب بإذن الله. والشرح يعني الصوتي غير المكتوب، يعني المكتوب الآن كل حكم مذكور تحت كذا كذا، غالبا لابد أن يرجع الشارح أو المؤلف إلى ما اعتمد عليه من هذا الكلام، من أين جئت بهذا الكلام، وهذا يعني نريد أن ننتقل نقلة أخرى أيها الإخوة، أننا لا نريد أن نفعل مثل ما يفعل بعض المعاصرين، المعاصرون ينقلون من بعض وغالبا لا يسندون هذا الكلام الذي يذكرناه والأحكام التي يذكرناه إلى مصادر، ولذلك هذا ينقل من هذا وهذا ينقل من هذا وهذا ينقل من هذا، وتلاقي الكلام كله في تكرار، وربما البعض يذكر شيئا من عنده فيزيد شيئا ليس له أصل وليس له صح، وربما البعض يتعسف والبعض يتكلف والبعض لماذا؟ لأنهم لم يرجعوا إلى المصادر الأصيلة المصادر القديمة، وهذا طبعا ليس كل المعاصرين، يعني أيضا حتى يعني أنا أتكلم الآن يا إخوة، مش أنا ما عندي يعني كنت أتمنى أن أنا أجد التعليقات أو أحد يذكر شيئا من كلامي، ولكن الآن أنا أسجل لكم من جوال حتى يكون الصوت صافيا أو واضحا، فما أدري من الذي يعني يذكر شيئا أو كذا، فإن شاء الله في النهاية أو الشيخ محمد يذكر لنا إن شاء الله تعليقات ومداخلات الفضلاء، ليس كل المعاصرين طبعا، بعض أنا أتكلم عن المشهور من المؤلفات الموجودة له، فيأتي بعض الإخوة أو بعض طلاب العلم فيكتفي على هذه الكتب التي صنفت أو على كتب المعاصرين. لما يجي يمسك كتاب مثل كتاب الموضح لعبد الوهاب القرطبي ولا كتاب الرعاية، طبعا أيضا هذا من المصادر التي سوف أرجع لها، لمكي بن أبي طالب القيسي، ولا كتاب التحديد ويقرأ فيه يجد كلاما صعبا، يقول ما هذا الكلام، لا لم ندرس هذا، نحن درسنا غاية المريد، درسنا مش عارف كتاب إيه، لا. ولذلك طالب العلم لا بد وأن يقرأ هذه الكتب، لا بد أن يمر على هذه الكتب، لا بد. عموما إن شاء الله سنمر على هذه الكتب وعلى غيرها، وهذا مما سنستدل عليه ونرجع إليه إن شاء الله عند كلامنا. أيضا أيها الإخوة، لن يخلو شرحي إن شاء الله من التنبيه على بعض الأداب والسلوك وغير ذلك بإذن الله، ولا أدعي الكمال في شرحي بل سأجتهد فيه قدر الاستطاعة، فإن كان من صواب فمن الله وحده هو صاحب الفضل والمنة، وإن كان فيه خطأ أو نسيان أو سهو فأبرأ منه وأرجع عنه، وطبيعة البشر الخطأ والنسيان، والله المستعان عليه التقلع. نبدأ أولا بترجمة الإمام أحمد الطيبي رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلمه اللهم آمين. اسمه ومولده هو الإمام المقرئ الفقيه الشيخ شهاب الدين أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي، هكذا يا أخوة لأن بعض الناس يخطأ فيها، أي كلمة الطيبي الطيبي، وسيأتي معنا إن شاء الله بيان هذه النسبة. هذا الشيخ شيخ القراء طبعا بالشام، ولد في دمشق. أنا قلت سأنبه على الشام، معلش لأننا أسمع من خلال يعني فترات طويلة أو من مدة بعض الأخوة دمشق ديمي، لا ليست الميم مكسورة إنما هي دمشق، ولد في دمشق 7 من ذي الحجة أو ذي الحجة سنة 910 هجرية. طيب مر معنا الاسم شهاب الدين أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين، أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي. هنا فائدتان أيها الإخوة في اسمه وتاريخ مولده. الأولى، الطيبي من علماء القرن العاشر، 910 يبقى من علماء القرن العاشر، وقد نشأ وعاش في فترة مزدهرة ومليئة بالعلماء لا سيما في مصر والشام. أنا فعلت صراحة ونظرت سريعا في بعض من عاصرهم الإمام الطيبي من خلال التواريخ، منهم مثلا على سبيل المثال الإمام زكريا الأنصاري توفى 926، طبعا الطيبي 910، 926 يبقى أدرك من حياتي 16 عاما. علي بن غانم المقدسي ولد بعده ب10 سنوات، يعني علي بن غانم ولد بعد الطيبي ب10 سنوات. علي بن سلطان الحنفي، مش طبعا مش هنطول في قضية التواريخ، فقط أشير الآن إلى بعض العلماء سريعا. المولى علي القاري اللي هو علي بن سلطان الحنفي، شرف الدين عبد الحق السنباطي، أحمد بن عبد الحق السنباطي، شحال اليمني، الطبلاوي اللي هو نصر الدين، من المغرب أحمد بن علي المنجور المكناسي الفاس المغربي، سيف الدين الفضالي، طاش كوبري زادة اللي هو شرح الجزرية وغير ذلك، لو أحمد بن مصطفى البخاري، كتير كتير ما شاء الله يعني كانوا في عصره. الفائدة الثانية، لو نظرتم في اسم الطيبي تلاحظون أن أباه اسمه أحمد، أبو صاحبنا هذا اللي هو صاحب المنظومة المفيد اسمه أحمد، وله ابن اسمه أحمد، وله ابن اسمه أحمد، يعني الآن أحمد الطيبي 3، جد وأب وابن، جد وأب وابن. هذا الباب أيها الإخوة مهم جدا جدا جدا، وسأبين لكم إن شاء الله كيفية ذلك. الجد اللي هو أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي المتوفى 938، ده الجد اللي هو أبو صاحب منظومة المفيد. الأب اللي هو شهاب الدين صاحبنا اللي هو صاحب المنظومة اللي هو أحمد ابن أحمد اللي احنا عرفنا تاريخ مولده وتاريخ وفاته 979 اللي هو صاحب منظومة المفيد. ابنه اللي هو ابن شهاب الدين اسمه شهاب الدين أيضا، شوف شهاب الدين أحمد ابن أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين اللي هو ابن صاحب منظومة المفيد، ولذلك يفرقون بينهم فيقولون عن الجد أحمد الأكبر والأب الناظم اللي هو الناظم، يعني يقولون عنه أحمد الكبير، والابن اللي هو ابن الناظم يقولون أحمد الصغير. يزداد الإشكال إذا كان الثلاثة كلهم من أهل فن واحد، يا يزداد الإشكال في التفرقة يعني. فهذا اسمه أحمد الطيب وهذا أحمد الطيب وهذا أحمد الطيب وهذا من علماء القراءات وهذا من علماء القراءات وهذا ومن ثم يختلط عند البعض. الذي يشكل أكثر هو الأب مع الابن الحفيد لأن كليهما يسمى بأحمد ويلقب بشهاب الدين. إذن في تشابه في اللقب والاسم. أنا لي رسالة اسمها يعني كتاب اسمه إمتاع الفضلاء بما تشابه من أسماء القراء. إمتاع الفضلاء بما تشابه من أسماء القراء. كل يعني غالب من وقفت عليه يعني مش كل غالب من وقفت عليه أي اسم فيه تشابه حسن الجرائس مثلا أي اسم فيه تشابه بين الاسم الابن مع الأب أو في اللقب أو في النسبة يعني طبعا عندنا في أكثر من شيء عندنا في اللقب عندنا في الكنية وعندنا في اسم الأب مع الابن وهكذا ذكرت في هذه الرسالة. عموما هناك طبيبي آخر قد يختلط على البعض وقد يظن البعض أنه الطبيبي لما يفتح كتاب فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب اللي هو الحاشية الطبيبي على الكشاف للزمخشري تقريبا يظن أنه الطبيبي صاحبنا. لا ليس الطبيبي هذا هذا طبيبي آخر اسمه الحسين ابن عبد الله بن محمد الطبيبي ومشهور بشرف الدين الطبيبي متوفى 743 743 يعني قبل عائلة الطبيبي بقرنين من الزمان. فشوف الآن بعض الناس يتوهم أنه هو وبعض الناس يخلط بين الأب وأبيه ويخلط بين الأب والابن والجد. ولذلك علماء مصطلح الحديث لم يتركوا هذا الأمر هذا الباب عندهم من الأبواب المهمة لأنه الآن رواية لابد أن يفرقون في الرواية بين الضعيف وبين الصحيح بين المقبول رواية وبين المردود. هذا كذاب وهذا صدوق ثقة فكيف تشابهت الأسماء كيف يعرفون هذا وذاك. ولذلك تكلم علماء مصطلح الحديث عن هذا الباب اسمه المتفق والمفترق خاص بالرواة خاص بالرواة وذكره الإمام ابن حجر العسقلاني في نخبة الفكر. هذا الباب ذكره الإمام وغيره ابن حجر وغيره ذكره الإمام ابن حجر وغيره. طيب مرة معنا مثال لأحمد الطيبي عندنا ابن الجزري اسمه محمد ابن الجزري ها ولكن اتفق هنا اسم أبيه اتفق اسمه مع اسم أبيه وجده كذلك اسمه محمد ابن محمد ابن محمد يعني هو اسمه محمد وأبو محمد وجد محمد. عندنا محمد ابن محمد ابن محمد النويري عندنا شيخ مات معاصر لنا الله يرحمه رحمة واسعة وكتبه كثيرة في القراءات ونفع الله بعلم شيخ محمد ابن محمد ابن محمد محاسن المصري. شوف الآن اتفق ايه اتفق اسمه مع اسم أبيه مع جده. طبعا هنا الثلاثة لا لبس عندهم الثلاثة هنا الحمد لله ما فيش لبس يعني ما حدش يلتبس عليه ولا يختلط عليه الأمر بين الثلاثة هؤلاء لو محمد بن الجزري ومحمد النويري ومحمد أبدا ما يحصل إن شاء الله. إنما في أشياء تشكل على البعض ويحصل بسببها خلط في الأسانيد والخلط هذا يؤدي إلى علو السند وربما يؤدي إلى إسناد رواية إلى رواية أخرى وإسناد شيخ إلى غير شيخه وهذا هو المهم جدا في هذا الباب. يعني عندنا مثلا أحمد السنباطي كثير من أهل الجزات والأسانيد يختلط عليهم الأمر في السنباطين الثلاثة الجد والابن الجد عبد الحق السنباطي والأب أحمد ابن عبد الحق السنباطي والابن أحمد ابن أحمد ابن عبد الحق السنباطي. هنا مهم جدا لأنك لو لم تفرق لأسندت الرواية إلى غير يعني عبد الحق السنباطي هذا أخذ عن من؟ أخذ عن أحمد ابن أسد الأميوت أحمد ابن عبد الحق أخذ عن والدي عبد الحق أحمد ابن أحمد أخذ عن كثير من الشيوخ منهم عبد الرحمن اليمن ويحصل خلط في الأسانيد في هذه النوعية. عندنا حسن الجرايسي أب وابن الأب حسن محمد الجرايسي الابن حسن ابن حسن ابن محمد الجرايسي يقولون عن الأب حسن الكبير وعن الابن حسن الصغير. ومع ذلك بعض الناس وقع عنده إشكال كبير في بعض الأسانيد فتخيل أن أخطأ ووضع الكبير مكان الصغير أو وضع الصغير مكان الكبير. لا شك أن هذا سيؤدي إلى عندنا محمد خلف الحسين وحسن خلف الحسيني وهو عم الأول وأيضا هذا أيضا في إشكال يعني قد يؤدي إلى إشكال في السند. بل إن البعض قد يتوهم وينسب رجل مبتدع رجل يكون من أهل السنة إلى الابتداع يعني ما يفرق. مثلا عندنا ابن العربي معروف الفقيه المالكي وعندنا ابن عربي الصوفي اللي هو قلب وحدة الوجود. فلما يجي واحد يقول لك إذا أحكام القرآن ده ابن العربي ده اللي بيقوله عليك لا مش هو. هناك فرق بين ابن العربي المالكي الفقيه العلامة هذا لو ابن العربي بأل والآخر ابن عربي الصوفي يفرق بينهما بأل. يقول قال ابن كثير يقول لك ابن كثير ده من هو القارئ اللي هو المكي. لا هناك فرق ابن كثير المكي ده غير القارئ غير ابن كثير المفسر أبو القاسم الشاطبي صاحب منظومة الشاطبية غير أبو إسحاق الشاطبي. المهم معلش أطلنا في هذا الباب أيها الإخوة ولكن أنا أريدكم فقط أن تهتموا وأن تعتنوا بهذا الأمر، أن تفرقوا، أن هذا باب مهم جدا، باب مهم جدا لا سيما في مصطلح الحديث. طيب الطيبي بالنسبة إليه، الطيبي كما سمعنا بكسر الطاء بعدها ياء ساكنة وباء مكسورة، وهي من قرى دمشق، تسمى ببلدة الطيب، وهي بلدة بين واسط وبين الأهواز. طيب أما في عندنا برضك يعني بلدة أخرى اسمها الطنبي، الطنبي هذه نسبة إلى مدينة طنبة بالمغرب حتى لا يختلط علينا الأمر، طنبة. وفي الطبي بطاء مشددة مفتوحة، بطاء مشددة مفتوحة وبعدها ياء مشددة مكسورة، نسبة إلى طيبة أو طيبة، وهي بمصر في مدينة سمنود، وفي مدينة أخرى في المنوفية في أشمون في المنوفية. إنما صاحبنا هذا الطيبي هكذا بكسر الطاء بعدها طبعا ياء ساكنة وباء مكسورة، اللي هي في دمشق، مدينة تسمى مدينة الطيب. نشأته وشيوخه نشأ وترعرع في دمشق في بيت علم، فكان لذلك الأثر الطيب في صلاحه ونشأته بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. وممن قرأ عليهم الإمام الطيبي وتلقى عنهم والده أحمد ابن بدر الدين الطيبي. ما سأقول لكم أيها الإخوة الآن ليس موجودا في كتاب، وليس موجودا في كتاب للتراجم، ولا كتاب في مثلا في ترجمة هذا الرجل، عندما هذا الكلام موجود في إجازة من تلميذ من الإمام أحمد الطيبي لتلميذه لأحد تلاميذه، سأتي معنا إن شاء الله. فهذا الكلام، ولذلك من شرح هذه المنظومة ومن ترجم للإمام أحمد الطيبي لم يتعرض لهذا الكلام الذي سأقول الآن، لا سيما في ضبط ما قرأه الإمام أحمد الطيبي على والده. هذا ليس موجودا في ترجمة ولا في كتب تراجم، ولا إنما هذا موجود في إجازة من الإمام أحمد الطيبي لأحد تلاميذه، وقد حقق هذا الكتاب في الجامعة الإسلامية. فماذا قرأ على والده؟ قرأ عليه ثمان ختمات أفرض لكل إمام من الأئمة السبعة في ختمة، وجمع قراءات الأئمة السبعة في الختمة الثامنة. يبقى قرأ لكل قارئ بقراءة حتى تم القراءات السبعة في إفرادا، ثم ختم، بدأ في ختمة أخرى جمعا للقراء السبعة، يبقى كده كم؟ ثمان ختمات. وتلقى عنه الفقه أيضا من شيوخ محمد بن عبد الرحمن الدمشقي شمس الدين الكفرسوس. طبعا أكثر من ذكر هذه الطلاب والتلاميذ وترجم الإمام الطيبي في الكواكب الساترة أو الكواكب السائرة، وهذا أكثر من ترجم للإمام الطيبي، وأيضا فيه شذرات الذهب، ولكن في الكواكب السائرة أكثر. وسأتي معنا إن شاء الله الإجازة التي قلت لكم عليها منذ قليل من الإمام أحمد الطيبي لأحد طلابي. أيضا من شيوخي أبو بكر محمد بن يوسف تقي الدين الدمشقي الشافعي. أيضا من شيوخه، وهذا لم يذكره أيضا الكثير، لا سيما ما قرأه عليه الإمام الطيبي، يعني ما ذكره هذا في الكواكب السائرة، وكثير ممن ترجم الإمام الطيبي ذكروا فقط شمس الدين وأبو عبد الله محمد بن محي الدين المشهور بمغوش المغرب التونسي المالكي، ما ذكروا ماذا قرأ عليه. نعم، قرأ عليه أي الإمام الطيبي قرأ على أبي عبد الله محمد بن محي الدين المشهور بمغوش المغربي، قرأ عليه نفس ما قرأه على والدي. وماذا قرأ على والدي؟ قرأ عليه القراءات السبع إفرادا، ثم ختم أو جمع ختمة أخرى بالقراءات السبع، ولكن قرأ عليه من أول الفاتحة إلى قوله وهو بكل شيء عليم. يعني ربما أفرض عليه للقراءة السبع إلى وهو بكل شيء عليم، ثم جمع سبع إلى هنا وأجازه بما قرأ وبباقي القرآن. إحنا قلنا الرجل هذا مغربي تونسي مالكي، طيب هل هو سافر إليه؟ لا، ده هو قدم دمشق هذا الشيخ، وقرأ عليه الطيب رحمه الله وقت إقامته هنا، وأجازه إجازة حافلة. وقد أثنى عليه الطيب بقوله وقال شيخنا مغوش وهو بر، وعلمه قد شاع في بحر وبر. أيضا من شيوخ عبد الكريم بن عبد القادر الجعبري المقري، قدم دمشق سنة 932 وأخذ عنه الحديث ومصنفات ابن الجزري، وهو غير الإمام الجعبري المعروف صاحب كنز المعاني في شرح الشاطبي. من شيوخ أيضا علي بن محمد اللي هو أبو الفضل ابن أبي اللطف المقدسي الشافعي. هذا الرجل روى عنه منظومة الشاطبية إجازة كما جاء في إجازة الإمام الطيبي إمام محمد دده الأثالوغي أو الأثالوغي هكذا تقال. البعض يقول الإيثالوغي والبعض يقول الأثالوغي لأنما هي الأثالوغي الأثالوغي معذرة الأثالوغي لأن الرجل هذا من تركيا. فأنا سألت حتى بعض الإخوة عن ضبط اسمه لأن كنت في الأول أقول الأثالوغي وهذا خطأ والإيثالوغي وهذا خطأ, إنما الصواب في اسمه كما أخبرني أحد الفضلاء وهو سأل محقق هذه الرسالة فقال الأياثولوغي الأياثولوغي هكذا. طيب سأتي معنا إن شاء الله أيضا ماذا قرأ عليه هذا الطالب. شمس الدين محمد بن علي طولون الحنفي قرأ عليه الفاتحة وآيات من أول سورة البقرة, وهذا أيضا لم يكن مذكورا في الكواكب السائرة إنما ذكر في الإجازة. الشيخ محمد الغزي قرأ عليه في الأجرومية وحضر دروسه. أما تلميذه فكثيرون طبعا, منه الشيخ إسماعيل بن أحمد النابلسي والشيخ الحسن ابن محمد والشيخ أحمد ابن أحمد ابن المرزنات المقري الصالحي. وسيأتي معنا هذا الرجل إنه نصب إليه شرح أو منظومة المفيد سيأتي معنا إن شاء الله. والشيخ أيضا أحمد إبراهيم ابن عمر ابن إبراهيم اليمني وعماد الدين محمد ابن محمد الدمشقي ومحمد ابن علي القابوني وغير ذلك من طلابي الذين قرأوا عليه. ويرجع يعني من أراد التوسع يرجع إلى الكواكب السائرة. آخرهم طبعا اللي هو إمام محمد حسام دده اللي احنا قلناه من شوية متوفى بعد 1003. هذا الشيخ من تركيا أتى إليه وقرأ عليه المفيد المنظومة وقرأ عليه الشاطبية قرأ عليه الطيبة وقرأ عليه الضرة قرأ عليه الخلات السبع من طريق التيسير والحرز إفرادا وجمع. أيضا من طلابه ابن أحمد قرأ عليه القرآن والقراءات. من أعماله تولى طبعا إمامة وخطابة الجامع الأموي وصنف الخطبة الفصيحة وتولى تدريس المدرسة العادلية الصغرى وكان شديد الشفقة على الطلبة خاصة الغرباء أي الذين يأتون من الخارج خارج دمشق ويجلسون في دمشق للتعلم والقراءة على مشايخها, فكان يتلطف بهم في التعليم ويكرمهم. تواضعه ولين جانبه. حكي عن عبد القادر بن محمد بن عثمان بن علي الشافعي الحلبي أنه حضر عقد مجلس صار بدار العدل بحلب فجلس بعض الجهلة في مكان أرفع من مكانه أي من مكان هذا اللي هو عبد القادر بن محمد الشافعي, فلامه بعض الأكابر على ذلك وقال له لما تركته يجلس فوقه, فقال والله يا أخي لو جلس فوقي لرضيني رضا, يعني أن ما عنده مشكلة أنه حتى لو جلس فوقه وما في مشكلة. طبعا هذا من تواضع العلماء والبعض الناس لا يدقق في مثل هذه الأمور. قلت القائل هنا صاحب الترجمة اللي هو من اللي هو نجم الدين محمد الغزي صاحب الكواكب السائرة قال قلت واتفق نظير ذلك للشيخ الزاهد العلامة شهاب الدين الطيبي الدمشقي حضر مجلسا فجلس من هو دونه أي دون الشيخ الطيبي مرتفعا عليه في المجلس, فقيل له يا مولانا يعني يا مولانا دي من زمان مش من الزمان ده بس دلوقتي طبعا ما شاء الله على لسان كل واحد ازيك يا مولانا عامل يا مولانا إنما هي ما شاء الله, فقيل له يا مولانا يتقال يعني المشايخ والبعض الآن يقولها لأي أحد يا مولانا لما مكنته من الجلوس فوقه, قال إنه لم يجلس فوقي ولكن جلس إلى جانبي أو إلى جنبي. طبعا بعض الناس لا سيما من رزق تواضعا ولينا يتعامل بهذا الأسلوب, وبعض الناس لا يسكت يربي طالبه وربما يزدره وربما ينهر أمام الطلبة ويحرجه كذلك ما عنده مشكلة في ذلك, والأمر يرجع إلى يعني إلى اللطف والرفق وما كان الرفق في شيء إلا زانة. طبعا له شعر وكل هذا يعني هذا الشعر ممكن ترجعون إليه لمقدمة تحقيق منظومة المفيد للدكتور أيمن سويد حفظه الله. طبعا سند الطيبي هذا ما ذكره الكثير سنده في القرآن والقراءات. طبعا هو قرأ على من؟ قرأ على والده اللي هو أحمد ابن بدر الدين الطيبي وقرأ على شمس الدين احنا قلنا أبي عبد الله محمد بن محي الدين المشهور بمغوش المغربي, وقرأ على شمس الدين محمد علي طولون وقرأ على علي بن أبي اللطف المقدسي, وهذه الأسانيد لم يذكرها أحد سبحان الله لم يعني أنا فيما اطلعت عليه لم يوصل سنده لم يوصل سنده أحد إلى الإمام ابن الجزر رحمه الله، إنما في هذا السند الذي وقفت عليه ذكر أسانيده عن شيوخي إلى الإمام ابن الجزر رحمه الله تعالى. الإمام محمد حسن دده يقول في هذه الإجازة، يقول: ارتحلت إلى دمشق الشام لأجل تحصيل هذا الفن وأقمت فيها 10 سنين. انتبهوا معي، الله يحفظ. شوف يقول ارتحلت، هذه أول شيء، شوف العزيمة وشوف الهمة في الطالب الذي يريد أن يستفيد ويريد أن يرتحل. طيب راح جلس 20 يوم ولا 10 أيام؟ لا، قال: وأقمت فيها 10 سنين وقرأت فيها على صاحب المفيد في التجويد نفع الله به المستفيد، يقصد الشيخ الطيبي، قال على شيخ على الإمام أحمد الطيبي، قال: وهو آخر السلف في هذا الفن أحمد ابن الطيبي الدمشقي، غفر الله تعالى لي ولوالديه الأرجوز المسماة بالمقدمة من علم التجويد تماما. يعني قرأ المتن اللي هو المفيد كاملا من أوله إلى آخره. قال: وحرز الأماني تماما، يعني قرأه كاملا، والطيبة من القراءات العشر، والدرة من القراءات الثلاث، ما شاء الله تماما. ما هو 10 سنين، مش رايح يقول له يا شيخ يعني مستعجل سافر إلى الشيخ ومستعجل، لا، ده رجل راح أقام، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى له، وربما رزق الله بمال فيستطيع أن يجلس ويسكن ويدفع الإيجار، هذا سبحان الله، هذا كله بتقدير الله وتوفيق الله لمن أراد طلب العلم وأخلص في ذلك. قال: وقرأت عليه أيضا القرآن الكريم من طريق التيسير والحرز إفرادا وجمعا، ثم طلبت الإجازة بعد شرائطها للإقراء والتعليم لمن أردت من عباد الله فأذن لي. شوف، طب سبحان الله، طلبت الإجازة بعد الرجل قعد 10 سنين جلس عنده، أقام، كل أقمت 10 سنين، ارتحل إليه من تركيا إلى دمشق وجلس عنده 10 سنين قرأ فيها هذه الأشياء، ثم طلب بعد ذلك الإجازة. يعني طالب ما شاء الله مجد وقرأ هذه الأشياء، وبعد 10 سنين يطلب الإجازة، لا يجيزه. قال: فأذن لي أن أقرأ القرآن العظيم من الطريقين وأقرئه، أقرأ وأقرئ، هذا دي العادة، يعني أنه يقرأ، يعني يقرأ لنفسه، يصلي بالناس ويسمع الناس، قارئ ويقرئ كمان، يعني صار مقرئا، وسيأتي معنا إن شاء الله الفرق بين القارئ والمقرئ في المنظومة. قال: وأعلم المتون المذكورة لمن أردت، وكتب لي كلمات تشتمل على أسانيده. طبعا سنده هيكون أحمد الطيبي عن والده شهاب الدين أحمد الطيبي، وهو عن إبراهيم ابن أحمد المقدسي، عن عبد الغني الهيثمي المصري، وشمس الدين محمد عمران الغزي المقدسي الحنفي، وهما قرأ على الإمام محمد ابن الجزري رحمه الله تعالى. أما سند الشيخ محمد بن محي الدين المشهور بمغوش المغربي، ده قرأ على أحمد المشاط الأندلس البصير، وهو قرأ على الشيخ محمد الساعاتي، وهو قرأ على الشيخ الإمام محمد بن الجزري. أما الشيخ محمد علي طولون الحنفي قرأ على الشيخ محمد بن الجزري رحمه الله تعالى كما جاء في هذه الإجازة. قال: وأجازني، أي الطيبي يقول، وأجازني كل من والدي والشيخ مغوش الشيخ شمس الدين طولون تغمدهم الله برحمته أن أقرأ القرآن وأقرئه بالقراءة السبع من طريقي الشاطبية والتيسير، وأن أروي ذلك عنهم بما سمعوا ممن أسند إلى ابن الجزري رحمه الله. وأيضا روى متن الشاطبية، أي الطيبي، عن علي بن أبي اللطف المقدسي إجازة. يعني إجازة يا أخوة، يعني مجردة عن العرض والسماع. إجازة في الغالب تطلق على التجرد من العرض والسماع، يعني لم يقرأ عليه شيء ولم يسمع عليه شيء. فطرق التحمل 3: قراءة، سماع، أو جمع بينهما، قراءة سماع. فإن خلت الرواية من هذه الثلاثة أصبحت إجازة، وهي إجازة مجردة تجوز بشروط، كما قال ابن الجزري: وقد أجزتها لكل مقرئ، أي الطيبة، كذا أجزت كل من في عصر رواية، مش دراية، لا، هو يجلس رواية بهذه المنظومة، ما في مشكلة. طيب، هذا باختصار شديد، المقصد إن هو ما قرأ عليه ولا سمع، ولكن أجازه بها علي بن أبي اللطف، أي أجاز الطيبي. طيب، هو أخذها من من؟ علي بن أبي اللطف المقدسي، عن شمس الدين محمد عمران، عن محمد بن الجزري، عن أبي محمد عبد الرحمن المقرئ، عن أبي عبد الله الصايغ، عن سير الشاطبي، عن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. إذن أيها الإخوة، أنا ذكرت لكم معذرة هذا السند لأنه مش موجود في كتاب ولا موجود في ترجمة، يعني تحتاج منك بحث شديد، وهي موجودة في هذه الإجازة، وهي ليست منشورة ولا موجودة، ليست منشورة إلا عند صاحبها الذي حققه، ومن أخذها من هذا الرجل كتب الله أجره. الإمام الأياثلوغي رحل من تركيا إلى دمشق الشام، يبقى أول شيء شوف رحل، شوف الهمة. طيب، رحل ما جلس أسبوع ولا 10 أيام، لو جلس أسبوع 10 أيام ما في إشكال، إحنا منقولش ما عادي، ما فيش أي مشكلة، يعني ربما يقرأ رواية، ربما يتفرغ له الشيخ يقرأ عليه 5 أيام، وهذا ورد عن بعض القراء، ونص على ذلك الإمام ابن الجزري في النشر، بعض الناس قرأ في 5 أيام واللي قرأ في 4 أيام ما في، طالما في ضبط وإتقان واحد منتهي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. معذرة قطع من عندي معذرة. هل الصوت مسموع؟ هل الصوت مسموع؟ الصوت مسموع. طيب نعم. طيب آخر شيء، ربما أنا الآن أشوف الآن بعض الرسائل. نعم أمامي على الجهاز. نعم الآن أنا أقول لا يقاس، يعني طالب مبتدئ مع طالب منتهي لا يقاس أبدا. المنتهي قد قرأ من قبل وتلقى القرآن وعرض القرآن على شيوخ، بل أجيز، وربما يكون متصدرا، وربما يكون معلما، وربما يكون شيخا في، وربما يكون ذا مكانة في وسط قومي، فربما يطلب أن يقرأ على شيخ آخر لعلو سندي أو لشهرته أو لمكانته أو لأي سبب من الأسباب. الشيخ قال تفضل تعال تفضل اقرأ، فرغ له الوقت. لو قرأ عليه القرآن كله في يوم واحد ما في أي مشكلة، ما في أي مشكلة. يجي واحد يقول لك ازاي يقرأ على القرآن في يوم واحد؟ انا قرأت في سنة، لانك بتروح للشيخ يوم واحد في الاسبوع ولا يومين في الاسبوع وبتقرأ فيهم نصف ساعة وثلث ساعة. هو ده وقتك، وهو ده نصيبك في القراءة. زي ما احنا عملنا مع بعض المشايخ، قرأنا حفص في سنتين او سنة ونص، حفص بس، لان بنروح اروح يوم الثلاثاء ويوم السبت مثلا واقرا نصف ساعه، اقرا في المره حزب، الشيخ محدد لحزب بس لا تتعداه. انما الشيخ هذا اعطى لهذا الطالب الذي اتى اليه اوقات جميع الطلاب وازيد كمان. المقصد ايها الاخوه انه لا اشكال ابدا ابدا ان عرض عليه القران في يوم او يومين او ثلاثه او اربعه، طالما انه طالب منتهي، طالما انه طالب متقن ضابط. الخلل كل الخلل والتساهل كل التساهل في من يترك هذا الطالب يقرأ وهو مبتدئ، يقرأ لا سيما القراءات، يأتي وقع عليه القراءات في 15 يوما ولا في 20 يوم، ما هذا وهو طالب مبتدئ، ولا طالب لم يحفظ شيئا ولم يدرس الشاطبية من قبل ولم يعرف شيئا عنها. هذا هو التساهل. إنما المنتهي لا، المنتهي له أسلوب، وهذا فعله الإمام ابن الجزري، بيعاتب الناس ويقول له نحن، هذا كذا قال في المسائل التبريزية، يقول نحن إذا أتى إلينا الطالب من خارج البلد ها في أقصى شيء نقرئه ونعلمه فيها 3 شهور وربما يصل لـ2 شهرين، القراءات العشر كلها الكبرى. معناها إن الإمام ابن الجزري بيراعي ظروف هؤلاء الناس، بيتفرغ لهم تماما، وهذا ما فعله بعض المعاصرين. رحم الله شيخنا الشيخ بكر الطرابيشي، لما قدمنا إليه من هنا من السعودية أنا وبعض الإخوة، وكان المسجد ما شاء الله عدد كبير يقرأ عليه من شتى الدول، غير طلاب الشام وغير طلاب الجامعة هناك دمشق، فتفرغ لنا الشيخ وقتا زائدا في بيتي مراعاة للمسافر أو الذي أتى من خارج البلد. عموما أيها الإخوة، لا يقاس أبدا الطالب المبتدئ مع الطالب المنتهي، لا أبدا أبدا. عموما هذا الإمام محمد حسن، محمد حسام ددة، لما رحل من تركيا لدمشق أقام في دمشق 10 سنوات لطلب العلم والقراءة على العلماء، وهذا هو دأب من أراد التمكن والضبط والإتقان والتصدر أن يرحل وأن يصبر مع الإخلاص حتى يصل. أبدا أبدا هذا عن واقع، لن يصل أبدا من، أو لن يكون هذا اللي هو الضبط والإتقان، لن يكون أبدا بالتسرع والتصدر لشهرة أو مال وغير ذلك مما يفعله البعض الآن. لم يحفظ القرآن ولم يضبطه ويتقنه ثم يبحث عن أحد المتساهلين، وهذا النوع المتساهل إما عندي نوعان، إما أن يجيز أي طالب مهما كان مستواه طالما أنه سيدفع له ما يريد فيجيزه ويقرئه وهو يعلم أنه غير كفء وأهل لتحمل هذا العلم ولتعليمه. هذا النوع خائن للأمانة ومضيع لها. لماذا؟ وهذا النوع مفسد في الأرض، لأنه يصدر جهلة يعلمون الناس وهم ليسوا من أهل هذا الشأن. تخيل لما هذا يجاز يقول لك أنا أجزت من الشيخ أعلى القراء سندا ولا من فلان ولا من علان، وبعدين يجد إقبالا عليه، وهذا يقرأ وهذا يقرأ وهذا يقرأ. بالله عليكم، بعد أن تصدر ووجد المشيخة ما شاء الله خلاص أصبح شيخا ويقرأ الناس وهو مش حافظ شاطبية ولا درة ولا، بس يمكن قرأ على الشيخ حفص ومسك كده كتاب في اللي فيه إفراد القراءات ولا كتاب جامع ويقرأ. هل بعد أن تصدر وصدر نفسه لتعليم الناس هل يظن بهذا الرجل أن يرجع تلميذا أو طالبا مرة أخرى ويعني يزجره الشيخ ده هو خلاص أصبح شيخ؟ ولذلك تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا. فهذا السنف من الناس المتساهلين يفسد في الأرض. هناك نوع آخر يبحث عن الطلاب ويذهب إليهم في بيوتهم وقراهم ومدن، يقول لك بيسافر، يقولون عنه، يقولون أرباب المنافع الله المستعان من طلابي يقولون عنه إنه يبلغ رسالة ربي. يا رجل يبلغ رسالة ربي هو إيه ده هو يعني رجل داعية؟ يعني ماشي، لو قلنا داعية ماشي، سيلقي كلمات ويدعو الناس للإسلام ويبين للناس أمر دينهم ويفقههم ويعظهم ويذكرهم بالله، جميل جدا صح، هذا من يطلق عليه أنه يبلغ رسالة ربي. إنما واحد يروح يجمع الناس في جلسة ويسألهم سؤال في حفص ولا يسألهم سؤال في التجويد ولا سؤال، ويقعد يجيز 15 واحد في مجلس ويروح كل قارئ يعمل كده، هذا عبث. والعجيب أن ترى من يدافع عن هؤلاء الناس وهم من أصحاب المنافع والمصالح، أي عبث هذا؟ هؤلاء أجرموا في حق القرآن، أجرموا في حق العلم، لم يحدث هذا أبدا على مر التاريخ أبدا. ولكن هؤلاء الناس يقول لك إيه، هو كان في عهد النبي كان في إجازة؟ عادي، الإجازة دي للبركة، البركة اللهم المستعان، اللهم المستعان. يعني أنت تريد أن تقلد الإمام ابن الجزري، أنت تريد أن الإمام ابن الجزري نعم سافر إلى مصر وسافر إلى اليمن وذهب إلى الحجاز وذهب إلى بلاد ما وراء النهر وذهب ولكن كان يقرأ الناس القرآن، كان يقرأ أئمة، مش يجيز بعض الجهلة أو يجمع الناس، لا أبدا ما يحدث هذا أبدا من عالم مثل هذا. فأنت تريد أن تقلده، قلده في الخير، افعل مثله، أقرأ القرآن، علم الناس القرآن، خرج طلاب. إنما أنت الآن فين طلابك؟ فلان وفلان وفلان وفلان، ما شاء الله، طيب تعالى مش عارف حاجة خالص. يعني هذا عبث أيها الإخوة، انتبهوا بارك الله فيكم، انتبهوا من هذين النوعين، واحد يعرض عليك الإجازة والآخر يعني يقرأك بدون ما يفيدك أي شيء أبدا، فقط يسمع منك كده اقرأ وأنت عمال تخلط وتلحن وأنت في قرارة نفسك تعلم أنك تلحن وتعلم أن الشيخ يتركك لأمر ما، والآخر يعرض عليك إجازة وقول شكرا جزاك الله. أما يعني إذا كان الطالب أمين، طالب متقن قرأ على شيوخ آخرين وواحد عرض عليه يقرأ بعض القرآن، ما في أي مشكلة طالما أنه هو قرأ على شيوخ آخرين ومجاز ورجل عنده علم، ما في أي مشكلة، اقرأ بعض القرآن وخذ إجازة، ما في إشكال، بس ينص على ذلك، على الحقيقة التي حدثت. إنما واحد يكون مبتدئ لسه بيحفظ في القرآن لسه يعني ما ختم القرآن وما أتقن القرآن وما أقام لسانه في القرآن وبعدين يأخذ إجازة بالقراءات العشر، هذا فساد، هذا عبث، نسأل الله العفو والعافية. طيب أيضا من خلال ما سمعناه في الإجازة التي مضت أن عادة بعض السابقين هي الإفراد للقراءات ثم الجمع، يعني إحنا سمعنا أن الإمام الطيبي قرأ على والده القراء السبع كل قارئ ختمة ثم جمع إيه؟ ثم جمع الختمة الثامنة بالقراءات السبع أو للقراء السبع، هذه عادة بعض السابقين. وقبل القرن الخامس كانت الإفراد، كان الإفراد هو المنتشر. ابن الجزري قال وقد جرى من عادة الأئمة إفراد كل قارئ بختمة حتى يؤهلوا الجمع جمع، يعني كان العادة أنه يفرد يعني يقرأ كل رواية ولا كل قراءة لكل قارئ، ما في كان الجمع هذا، سواء كان الجمع بالحرف أم الجمع بالوقف أم الجمع بالآية أم جمع الماهر، كل ده ما كانش موجود. ولذلك احتاج الناس إلى التحريرات بعد قضية الجمع، ما كان قضية التحريرات ما كانوا يحتاجونها قبل الجمع في الإفراد، إنما لما حصل تجمع طريق على طريق يبقى أحرر هذا الطريق، هذا طريق فلان ابن فلان ما ينفع يأتي معك وهكذا. فكانت هذه هي العادة عند العلماء كما سمعنا من الإمام محمد حسن ددة لما قرأ على الطيبي القراءات السبع من طريق التيسير والحفظ إفرادا وجمعا. طيب ربما أطلت عليكم مؤلفات الإمام الطيبي، له منظومة اللي هي سندرسها إن شاء الله وسنشرحها وهي المفيد في علم التجويد، وله منظومة أخرى اسمها الأماني في رواية ورش من طريق الأصبهاني، وله منظومة مذهب حمزة في تحقيق الهمزة، وله منظومة التنوير في مزاده النشر على الحرز والتيسير للأئمة السبعة البدور، كتاب قيم جدا وهو مطبوع، قام بدراسته وتحقيقه لنيل شهادة الماجستير الدكتور عبد العزيز بن سليمان المزيني رئيس قسم القرآن بجامعة القصيم، لا أدري حاليا هل ما زال أم لا، والله أعلم. هذا كتاب قيم جدا وموجود بديف أيها الإخوة لعلكم تستفيدون منه، هو على غرار منحة مول البر وغير ذلك من الكتب التي تكلمت عن الأشياء التي زادها الطيبة زادها الطيبة أو زادها النشر على ما في الشاطبية والدرح. له منظومة أيضا اسمه السكر المرشوش في شيخه مغوش بمناسبة ارتحاله من دمشق إلى بلده، لما أراد أن يسافر من دمشق إلى بلده نظم له منظومة له منظومة اسمها بلوغ الأمالي في القراءات، وله منظومة اسمها الإيضاح التام لبيان ما يقع في ألسنة العوام والمواعظ، وله مختصر مناسك ابن جماعة في المذاهب وغير ذلك من المؤلفات. توفي رحمه الله ورضي عنه يوم الأربعاء 18 ذي القعدة سنة 79 و900 18/11/1979. أخطأ بعض الناس وتوهم، وربما يكون قلم منهم، وذكر أن وفاة الطيب 969 يعني أنقص 10 سنوات منه. ومن الذي تقدم للصلاة عليه؟ تقدم للصلاة عليه الشيخ محمد الغزي والد المترجم وشيخ الطيب، ودفن في تربة الدحداح بدمشق. أطلت عليكم متهالي كده، معلش مقدمات فيها بعض الأشياء المهمة. ما أدري نقف هنا ولا نكمل، لأن لسه في كلام تاني، لسه التعريف بالمنظومة، أهمية هذه المنظومة ومكانتها وما اشتملت عليه الموضوع يحتاج إلى درس آخر، ربما المقدمة القادمة تحتاج إلى درس آخر. طيب نقف، الوقت كويس، الله يحفظكم. لا خلي نعم. طيب أنا طيب نقف هنا، نقف هنا إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله في الاثنين القادم التعريف بهذه المنظومة، كما قلت أهمية هذه المنظومة ومكانتها وما اشتملت عليه من المواضيع. سنذكر بعض المسائل الأخرى التي ذكرتها في المقدمة، ستكون إن شاء الله أيضا مقدمة مهمة وفيها إفادات وفيها إن شاء الله يعني لن تخلو إن شاء الله من إفادة، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل في شرح المنظومة. الاختبار، والله ما أدري الاختبار، ما أدري هل سيكون في هناك اختبار أم لا، ولكن هذا يرجع إلى الإدارة نفسها، إذا كان يعني عندهم ترتيب بهذا الأمر اختبار، ما أدري والله، ربما إن شاء الله أسألهم آخر الدورة إن شاء الله. نعم يقول آخر الدورة، الدورة كل اثنين إن شاء الله، دورة كل اثنين الساعة 10 إن شاء الله. أنا أوصيكم من الآن أيها الإخوة، أوصيكم من الآن بحفظ، طبعا هذا سيأتي معنا إن شاء الله، هل تحفظ هذه المنظومة؟ في مقدمات مهمة سأذكرها لكم، هل تحفظ هذه المنظومة؟ وإذا لم تحفظ، ما الذي يحفظ منها؟ لمن يحفظ التحفة والجزرية؟ هذا سيأتي بإذن الله، ولكن أنا أوصيكم بحفظ الباب لو بعد المقدمة عدة الحروف، وعدة الحروف للهجاء 29 بلا امتراء أولها الهمزة لكن سميت إلى آخر ما قال، هذا مهم جدا أيها الإخوة، والباب الذي قبله الحروف، والباب الذي بعده أقصد، والباب الذي بعده، ثلاثة مهمة جدا. يعني أرجو من الآن اسمعها واحفظها، ستجد فيها فوائد عديدة إن شاء الله تبارك وتعالى. كل يوم احفظ 3 أبيات 4 أبيات بحسب استطاعتك، حسب استطاعتك وقدرتك، وهذا ما سنقوله إن شاء الله في اللقاء القادم، ما الذي يحفظ وكيف أحفظ، بعض المقدمات المهمة. أسأل الله أن يشغلني وإياكم بطاعتي وأن يعيننا وإياكم على ذلك. نعم هناك من الدكتور أيمن، تقريبا الدكتور أيمن على اليوتيوب موجود، منظومة المفيد الدكتور أيمن، وهو أفضل تحقيق لهذه المنظومة كما سيأتي معنا إن شاء الله. والله يا أخي الفاضل هاني تقريبا، أني أحمد أنا يعني أنا لا أقرأ إلا قليل جدا، يعني ما عندي إلا طالب أو اثنين أو ثلاثة حاليا، يعني لأني عندي أشغال وعندي أبحاث وعندي دروس وهذه الأشياء، فبالنسبة للإقراء يعني ما يقرأ معي إلا عدد قليل يعني. بارك الله فيكم، اللهم آمين وإياكم، الله يحفظ. لا هو يعني هو تبع برنامج، الله يحفظك. احنا انا عندي 3 إخوان تبع برنامج الاقراء والاجازه، وعندي الدكتور من جامعه ام القرى يقرا القراءات 10 الكبرى، وعندي بعض يعني في حدود 6 7 8 ولكن يقرؤون او تقريبا اكثر يقرؤون في يوم واحد او يومين. بارك الله فيكم والله يحفظك يا شيخ، انا اشرف والله، ولكن والله ما عندي وقت والله. بارك الله فيكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم. شكر الله لكم ايها الكرام حضوركم، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا وحال المسلمين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.